وتحب اخوانه تشوفه عليه العرب فيه لما مات كان طبع يخشى الملامة والله كان دين سبع اللمومات رحمة الله على سلامه قال له دياب بقول لك ده زربون وراح ممكن ده قبل عيوني يا كنت عقلك من الدماغ وراح انا الملك وارفعوني امدحني مدح الملوك انا السبع ادي ولد ظالم والكنت عريان مكسور انا حامل بنات الهوانم سلام قالوا القعدة دي يا مخيلاش القعدة دي يا مخيلاش كلام العوازل زماني اتبارك زمن ما لقيناهاش على الكرسي الاول قبل انت شاعر غير مربي على السجن خدوه على طول بالامر خلص واقسمت بالله ربي هتكلم بقلب خلص هجموا العساكر وشالوا طوعهم الاسم ارسلم كتبوه بطرف شالوه من الهول يلا السلام خدوها على السجون والعرب جار الا جاي حسن الهلالي لقى الراجل الشاعر منجر عالسجن وحولوا الرجالي قال يا شاعر ادخل غصب عنك عشان هي بتمدح سلامة حاجة رأيتها بعينك ما راح عدنا مع السلامة من يوم سكن الجبابين ما حد يحكي لي واصل اشكي غير ربنا المير هو اللي علم اللي حاصل سلامة قال له فورت دمي يا بطل لم طرف شالك اسم الله يا ولد عم أبي مفرج الهم جالك